أظن سمعتكم توجيه كلمة لشباب هذا العصر بعدم السفر إلى خارج المملكة، حيث أن بلادنا تنعم بهذا الأمن والاستقرار. إذا نعمل بسماحتكم توجيه النصح للآباء بعدم موافقتهم على سفر أبنائهم خارج البلاد. هذا نوصي الشباب، مش نوصي الشباب، شفاء الله جل وعلا، والحذر من السفر إلى بلاد الشرك، وأن يكون مقامه في بلادهم وفي أطراف بلادهم للدعوة والتوجيه والتعاون مع العلماء ومع دعاة الخير في كل ما يرضي الله ويقرب لديه. وأتاني شيء ينبغي التعليق عليه من بعض بعض المشايخ، وهو أن بعض الشباب جيد مع الناس، حسن الخلق مع الناس، ولكنه سيء الخلق مع والديه ومع أهله، وهذا واقع من بعض الشباب ومن بعض الشيب أيضا. فالواجب على الشاب والشيب والشيبة، الواجب على الجميع العناية بالأهل وإحسان الخلق معهم والرفق. يقول الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل ذلك بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الواجب على الشاب وعلى غير الشاب يكون رفيقا مع والديه، رفيقا مع أهله، حسن الخلق، طيب البشر، يقابل والديه في البشر والطلاقة وأهله كذلك، لا يكون عنيفا شديدا مع والديه، عاقا لهما ويدعي العلم ويدعي الالتزام. هذا من أقبح الخصال، من أعظم الالتزام في العام أن تكون حسن الخلق مع والديه، حسن السر مع والديك، رفيقا مع والديك، حسن السر مع أهلك وإخوانك، تعطف عليهم وتقابلهم بصدر رحب وبطلاقة وجه وبكلام طيب. وإن كان عندهم بعض المعاصي، وإن كان عند والديك بعض المعاصي، وإن كان عند والديك بعض المعاصي، أن يكون التوجيه والإرشاد بأسلوب الحسن والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم خير ربنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون فيه إلا زانة ولا ينزع فيه إلا شان. فالواجب على الشاب وغيره أن يكون حسن السر مع أهله، مع والديه، مع زوجته، مع قراباته، وإن وجد منهم بعض التقصير ينصحهم ويوجههم بالأسلوب الحسن وبالرفق والحكمة، لا بالعنف والشدة والإكراه وضيق العظمة. كل هذا يسبب فرقة واختلافا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.